بعينه في غزوة بدر، قال هذا الرجل بعد أن بكى بكاء مريرا شديدا، قال أواه أواه، والله لقد كان أعقل مني، لقد فاز بها دوني، والله لقد رأيته البارحة يسرح ويمرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وينادي ويقول أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هكذا يا أخواني كانوا يتنافسون في طاعة الملك سبحانه وتعالى. أما نحن فبكينا على الدنيا وتنافسنا على الدرهم والدينار. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر طاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيا؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا ترتنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، وعلى النزال غدا رضوان خادمها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله زهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. هكذا يا اخواني كل واحد منهم قد علم انه مسؤول عن نفسه امام الحق جل وعلا، فسعى كل واحد منهم ان يعتق رقبته من النار. نسأل الله عز وجل ان يعتق رقابنا من النار. هكذا يا اخواني، فان الحق جل وعلا قد قال وقوله الحق، فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، فقد بلغت، قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جزء من حديث، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. نعم، ان بطأ بك عملك يا عبد الله، اعمالك الصالحة، فلن تنفعك الارحام، ولن ينفعك الاهل، ولن ينفعك الاولاد، لا ينفعك الا عملك الصالح، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يتبع الميت ثلاث، ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله واهله ويبقى عمله. فاين هذا العمل الذي نلقى به الحق جل وعلا؟ واين هذا العمل الذي نقف به بين يدي الحق جل وعلا؟ نعم، اين تلك الاعمال؟ بل قال الحق جل وعلا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، لا تعتمدوا على صلاح ابيكم داود، بل كل مسؤول عن نفسه. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى،

انها امرأة الانصار. يا هامان اجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا. انها امرأة فرعون اذ قالت اي حين قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال المفسرون اختارت الجار قبل الدار. ابن لي عندك انت يا ربي بيتا في الجنة فانت الان في عذاب وفي بلاء لا يهم. طالما ان العذاب في سبيل الله فانا نستعذب هذا العذاب ونشعر بسعادة ما بعدها سعادة طالما اننا نعذب في سبيل الله. ثم بعد ذلك ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. اما الهمسة الثانية ايها الاحباب فهي وجوب التوبة الى الله جل وعلا. لا بد ان نعلنها توبة لله عز وجل وان نغتنم الاوقات والساعات في طاعة رب البريات سبحانه وتعالى. قال الحبيب محمد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والناس قد غبنوا في تلك النعم وما علموا انهم مسؤولون وانه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به. كل منا سيسأل عن هؤلاء كل منا سيسأل. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد ان نغتنم الاوقات والساعات لطاعة رب البريات سبحانه وتعالى. ها هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما دخل في الاسلام علم ان الاسلام له تبعة عظيمة وامانة ملقاة على ظهورنا. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. علم انها امانة عظيمة فخرج من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم عاد بعدها بايام وقد اسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة. ثم بعد ذلك يذهب ويصف التجارات والاموال لا يبخل على عباد الله لان المال مال الله سبحانه وتعالى. يذهب ويصف التجارات ويجمع الاموال ويشتري العبيد والارقاء من كفار قريش ثم يعتقهم لوجه الله خوفا عليهم من ان يفتنوا في دينهم. فكان من بين من اعتقهم لوجه الله جل وعلا بلال لما مر عليه ووجده يعذب في رمضاء مكة وهو يقول احد هانت نفسه في سبيل الله فقال ينجيك الله الواحد الاحد ينجيك الله الواحد الاحد. ثم ذهب واشتراه من هذا الرجل الذي كان يملكه واعطقه لوجه الله. فقال المنافقون والله ما اعطق ابو بكر بلالا الا ليد لبلال عنده. فما رد عليهم ابو بكر ولكن الذي تولى الرد هو الحق جل وعلا من فوق سبع سماوات. وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. هكذا لابد ان تغتنم ولسوف يرضى فانه قد وعده بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى يوم تذهل كل نفس عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وعده الله بالرضا في هذا اليوم. فلا بد ان نغتنم الاوقات والطاعات. فان وقعت في المعصية يا عبد الله فاعلم انك لم تخلق معصوما من المعاصي لم تخلق معصوما. فتوجه الى الله عز وجل بلسان الحال والمقال في قلب الليل وقل بك استجير ومن يضير سواك. فاجر ضعيفا يحتمي بحماك اني ضعيف استعين بك يا قوي ذنبي ومعصيتي ببعض سواك. اذنبت يا رب وآذتني الذنوب ما لها من غافل إلاك. دنياي غفلتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك. رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرفع عني الناس او فليسقطوا انا لم اعد اسعى لغير رضاك. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله منهم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وها هو رجل من بني اسرائيل اسرف على نفسه كثيرا فلما حضرته الوفاء وسكرات الموت التي لم ينجو منها احد حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع ابنائه وقال يا ابنائي اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال والله ولكني ما عملت خيرا قط مت وأني أشهد أن لا إله إلا الله. فإذا أنا مت فأضربوا لي نارا ثم ألقوني في النار، فإذا ما صرت فحما فاضحكوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله أن يجمعني ويعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذوا وصيته، أضربوا له نارا ووضعوه في النار، فلما صار فحما فحكوه وذروه مع الريح. لكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له كن فكان. قال عبدي ما حملك على ما صنعت، ما حملك على ما صنعت، أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ قال يا ربي يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. قال الحق جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. فما أرحم الله عز وجل سبحانه وتعالى. بل هذا نبي الله موسى عليه السلام لما حدث البحث والجذب في بني إسرائيل قالوا يا كريم الله أنا نخرج لندعو الحق جل وعلا لكي يفرج عنا تلك الهموم. قال هيا نخرج إلى الصحراء ونسأل وندعو الحق جل وعلا. فلما وصلوا إلى الصحراء قال اللهم اسقينا الغيث بفضلك وانشر علينا رحمتك وإحسانك. فأوحى إليه الحق جل وعلا يا موسى فيكم عبد يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال نبي الله موسى عليه السلام يا رب عبد ضعيف وصوت ضعيف كيف أسمعه وهم 70 ألفا؟ قال الحق جل وعلا منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى على صخرة عالية عليه السلام ونادى وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فإن خرجت فضحت أمام الملأ وإن بقيت هلكت وهلك من معي، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرم. فتعجب نبي الله موسى قال يا رب أثقلتنا ولم يخرج منا أحد. قال يا موسى أثقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. قال نبي الله موسى يا ربي أرني هذا العبد الضائع التائب. قال له يا موسى لم أكن لأصبحه وهو يعصاني، أفأصبحه بعد أن تاب إلي؟ سبحانه وتعالى من الهمسات التي أريد أن أوجهها إلى إخواني وإلى آبائي ألا وهي من أراد صحبة النبي في الجنة فعليه اليوم أن يقتل يتيما، لا ينسى هذا الأمر. لقد اعتنى الإسلام منذ اللحظة الأولى بكفالة اليتامى، اعتنى الإسلام منذ اللحظة الأولى باليتامى، بل لقد كان صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم يتيما، فقال له الحق جل وعلا حينما رعاه وأيده بنصره وحفظه ثم ابتعثه على رأس 40، قال له الحق جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، فآواك يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بعد أن آواه الحق جل وعلا قال له فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقهر اليتيم، لا تظلمه ولا تهمه ولا تذله، هكذا وصية من الله جل وعلا لخير خلق الله نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأما اليتيم فلا تقهر، بل إن الحق جل وعلا أمرنا جميعا أن نقتدي وأن نتأسى وأن نتبع خطوات الأنبياء عليه الصلوات والسلام. فقال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وها هما نبيان من أنبياء الله جل وعلا عليهما السلام، نبي الله موسى ونبي الله الخضر، مع الاعتراف بأن هناك خلافا بين العلماء في نبوة الخضر عليه السلام. ها هما نبيان يقيمان جدارا ليتيمين، فأين من يقيم جدران اليتامى التي تحطمت وتكسرت في تلك الأمة المسلمة التي نسيت عهدها مع الله جل وعلا، نسيت هذا العهد العظيم الذي أخذه المولى عز وجل عليه في كتابه سبحانه وتعالى. نبيان يقيمان جدارا. فلما سأله نبي الله موسى عن سبب هذا الأمر قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء يورثه الأبناء ويصل إلى الأبناء ويحفظهم المولى عز وجل بصلاح آبائهم. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، أسند الفضل إلى الله جل وعلا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. نعم، نبيان يقيمان جدارا، فأين من يتأسى بهما؟ أين من يتأسى بهما أيها المسلمون؟ ثم بعد ذلك لقد أخذ الله عز وجل الميثاق على بني إسرائيل، أخذ عليهم الميثاق بأن يحسنوا إلى اليتامى فنقضوا العهد مع الله. ونحن خير أمة أخرجت للناس، فوالله نحن أحق منهم بهذا الفضل العظيم. قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فأخذ عليهم الميثاق بأن يحسنوا إلى اليتامى، ولكنهم نقضوا العهد. فيا ترى هل الأمة المسلمة ستقيم هذا العهد وتوفي بهذا العهد مع الحق جل وعلا سبحانه وتعالى؟ هكذا يا اخواني، اخذ الله العهد والميثاق على بني اسرائيل، ثم بعد ذلك اخبر الحق جل وعلا بان الاحسان الى اليتامى مقترن بعبودية الله جل وعلا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى. فقرن الحق جل وعلا عبودية الإنسان له وعبودية المسلم لله جل وعلا، قارنها بالإحسان إلى اليتامى، قارنها بالإحسان إلى اليتامى. بل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: إن خير بيت في المسلمين، انظروا لخير البيوت، إن خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. نعم، وما جعلت الخيرية إلا من قبل الله جل وعلا. إن خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وإن شر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. هكذا، وإن حتى عباد الله إلى الله من صنع معروفا إلى يتيم أو إلى أرملة أو إلى مسكين أو إلى مسكين. هكذا يا إخوان يخبر أنس بن مالك بهذا الفضل العظيم الذي يعني تتفطر منه القلوب، ويجب كل واحد منا أن يحرص على هذا الفضل وأن يحرص على تلك النعمة العظيمة، أن يكون من خير بيت المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. بل إن الحق جل وعلا قد أخبر وزكى أنه من يطعم اليتيم فإنه من المخلصين. قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. ويطعمون الطعام على حبه، أي على حبهم وحاجتهم لهذا الطعام، يطعمون الطعام على حبه، وقيل على حبهم لله جل وعلا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، هذا هو الإخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله. فأين المخلصون في تلك الأمة المسلمة؟ أروا الله من أنفسكم خيرا اليوم في تجاه اليتامى وتجاه هؤلاء الذين حرموا من قبل رحيم يحلو عليهم ويمسح دمعتهم. هكذا يا إخواني يخبر الحق جل وعلا. ثم بعد ذلك: انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فماذا كان الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الى اخر الايات، الى ان وصل الى قوله تعالى: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يا من اطعمتم اليتامى، ويا من كفلتم اليتامى، ويا من رقت قلوبكم على يتامى المسلمين، إن هذا كان لكم جزاء. هذا الذي يقال لكم في الجنة، ينادى عليكم في الجنة: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ألا من مسلم عاقل يرجو إلى تلك المنزلة العالية عند رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ وأخيرا، من كان يشكو من قسوة قلبه، من كان يشكو قسوة قلبه فلا بد أن يطعم اليتيم. فإنه قد جاء رجل إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه قسوة قلبه، فقال له الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى، قال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، أي فوق ما أردت تدرك حاجتك؟ أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ارحم اليتيم. وقدم الرحمة على الطعام وعلى كل شيء، لأنك ربما تطعم اليتيم وأنت تنهره وأنت تغلب عليه، وربما تعطيه المال وأنت تعبث في وجهه، فقدم الرحمة على كل شيء. قال ارحم اليتيم، ارحم اليتيم وامسح على رأسه. نعم، فلك بكل شعرة حسنة يا عبد الله. ارحم اليتيم وامسح على رأسه واسقه منك واطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. فيا من قطع قلبه ارجع الى الحق جل وعلا واطعم اليتامى، فسوف يلين قلبك وسوف تدرك حاجتك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد ايها الاحباب، انه نداء من على منبر الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم لمن اراد صحبته في الجنه. لا اقول لمن اراد الجنه، بل لمن اراد صحبه النبي في الجنه. عليك بكفاله اليتامى، عليك بكفاله اليتامى. قال الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم: انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا. اتمعتم يا احباب؟ انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا، وفرق بين اصابعه. وفي روايه اخرى: انا وكافي اليتيم له او لغيره في الجنه، والساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هكذا يقول الامام ابن حجر في الفتح نقلا عن ابن بطال انه قال: حق على كل من سمع هذا الحديث ان يعمل به ليفوز بتلك المنزله في الجنه في صحبه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولا منزله في الجنه اعظم ولا اعلى من صحبه النبي محمد. ثم استدل الامام ابن حجر بالحديث الذي رواه ابو يعلى عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، وقال ابن حجر في الفتح واسناده لا باس به، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: انا اول من يفتح ابواب الجنه. عليه الصلاه والسلام: انا اول من يفتح ابواب الجنه. فاذا امراه تبادرني واستمعوا لهذا الحديث وتاملوا لتلك المنزله، لمن يكفل اليتامى، استمعوا. فاذا امراه تبادرني فقلت: ما شانك ومن انت؟ قالت: انا امراه تأينت على ايتام الدين، انا امراه تأينت على ايتام الدين، مات زوجي وقعدت لاراعي هؤلاء اليتامى ولاطعمهم وليغسلهم وليغذيهم ولاحافظ عليهم، انا امراه تأينت على ايتام الدين. يقول ابن حجر: فجمعت هنا بين منزلتين عظيمتين، الا وهي انها تبادر النبي لتدخل معه الجنه، وانها بمنزله الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هناك بعد كل ما سمعتموه انسان يرغب ويزهد في هذا الفضل العظيم؟ هل هناك انسان يزهد في هذا الفضل العظيم وينقص ويشعل سحره ولا يطعم اليتامى ولا ياكل اليتامى؟ سبحان الله. كان هناك رجل يقول: كنت مسرفا على نفسي وكنت مكبا على نفسي بالذنوب والمعاصي، وفي يوم من الايام فصرت بيتيم، فاخذته الى بيتي واطعمته وسقيته وكسوته كما افعل مع ابنائي. يقول: فلما نمت في تلك الليله وانا مظلم ومطرق على نفسي، يقول: فلما نمت في تلك الليله رايت ان القيامه قد قامت، وان الله عز وجل قد امر الملائكه ان ياخذوني الى نار جهنم، كما روى هذه القصه الامام الذهبي في الكبائر. فامر الله الملائكه ان ياخذوني الى نار جهنم، وبينما انا اسير بين الملائكه ذليل حسير كثير حزين أساق إلى نار جهنم، إذا بهذا اليتيم يعترض طريقنا ويقول: تمخلوا يا ملائكة الرحمن، تمخلوا يا ملائكة الرحمن، ودعوني حتى أشفع له عند ربي. فقالوا: إنا لم نؤمر بذلك. وإذا بالصوت يسمعوه من فوقهم، صوت الجبار، يسمعون صوت الجبار سبحانه وتعالى يقول: يا ملائكتي خلوا عنه، فقد وهبت له إساءته بإحساني إلى هذا اليتيم. نعم يا إخواني، وهبت له إساءته بإحساني إلى هذا اليتيم. يقول هذا الرجل: ففزعت من نومي وعاهدت الله جل وعلا على أن أمضي في طاعته، وعلى أن أسعى بكل جهدي على إطعام اليتامى والمساكين إلى أن أبعث. سبحان الله. هكذا يا إخواني. بل أورد الإمام الذهبي قصة أخرى في كتاب الكبائر، الشاهد أنه كان هناك رجل كان غنيا وكان عنده زوجة وله بنات، فلما مات هذا الرجل وتيتم هؤلاء البنات قامت الأم فخرجت من تلك البلاد حتى لا يشهد بها الأعداء، فلما نزلت في بلد من بلاد العجم تقول فأما البنات فوضعتهم في مسجد من المساجد المهجورة وخرجت أبحث لهم عن الطعام، فوجدت وفدين يقبلان نحوي، الوفد الأول على رأسه شيخ مسلم والوفد الثاني على رأسه رجل مجوسي، فقلت أذهب إلى الشيخ المسلم، فقلت له أيها الشيخ إن امرأة علوية شريفة مسلمة ولا أجد القوت لبناتي فلا أريد منك إلا قوت الليلة، فقال لها من أنت؟ قالت أنا امرأة علوية شريفة مسلمة، قال أقيمي عند البينة أنك علوية شريفة مسلمة، قالت أنا غريبة عن البلاد ولا يعرفني أحد فكيف أقيم عندك البينة، فتركها حسيرة كثيرة ولم يعطيها شيئا، فذهبت إلى ذلك الرجل المجوسي فقصت عليه قصتها، فحل الرجل عليها وذهب إلى البيت وأرسل بعض أزواجه فأخذت هذه المرأة وبناتها إلى هذا البيت فأطعمهم وكساهم وأحسن إليهم كأشد ما يكون الإحسان. يقول الشيخ المسلم فلما نمت في تلك الليلة رأيت أن القيامة قد قامت، كأن القيامة قد قامت وقد رجع لواء الحمد على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بي أرى قصرا من الياقوت والزبرجد والمرجان مكللا بالدر والياقوت، فتعجبت من منظر هذا القصر، قصر عجيب جميل، لمن هذا؟ لنبي من الأنبياء؟ يقول فاقتربت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله لمن هذا القصر؟ قال هذا القصر لرجل مسلم موحد. قال أنا يا رسول الله أنا مسلم موحد مؤمن. قال أقم عندي البينة أنك مسلم موحد، أقم عندي البينة. قال وكيف أقيم عندك البينة يا رسول الله وأنا لا أحد أعرفني ولا أستطيع أن أثبت أني مؤمن؟ قال فكيف كانت المرأة تقيم عندك البينة وهي غريبة عن البلد؟ فالقصر ليس لك. فقام الرجل فزعا من نومه فذهب إلى ذلك الرجل المجوسي يريد منه اليتامى حتى يربيهم عنده، فقال لا حاجة لك عندي، لا أستطيع أن أربهم بعد أن أصابني من الخير ما أصابني من وراء تلك المرأة وبناتها. قال ماذا أصابك؟ قال القصر الذي رأيته في المنام رأيته أنا أيضا في منامي، وقال لي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك مسلم منذ الأزل، قال إنك مسلم منذ الأزل، قد كتبك الله أهل بيتك من المسلمين فإن هذا القصر لك ولأهل بيتك، وقد كتبك الله عنده مسلما فالقصر لك ولأهل بيتك. قال هذا الرجل المجوسي للشيخ المسلم فوالله ما بدنا في تلك الليلة الماضية إلا وأسلمنا لله جل وعلا على يد تلك المرأة العلوية الشريفة، فيا إخواني المسلمين إن كان اليتيم قد مات أبوه وإن كان قد ماتت أمه فأين المسلمون؟ أين المسلمون؟ هل من يد حالية تمسح دموعهم وتمسح جراحاتهم من على صدورهم؟ أين أنتم من يتامى المسلمين؟ لقد نسينا اليتامى في تلك الأيام المباركة، من لهم بعد الله؟ سبحان الله، من لهم بعد الله يا إخواني؟ تجهزوا وأطعموا اليتامى، فقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قد غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل على شربة ماء قدمتها لكلب، فكيف بمن يسوق شربة ماء أو لقمة خبز ليتيم من يتامى المسلمين؟ إن كان الله قد غفر لها لأنها سقت كلبا فكيف بمن يطعم اليتامى؟ وكيف بمن يقدم شرابا اليتامى؟ سبحان الله، نسأل الله أن يسر ليتامى المسلمين من يخذلهم ومن يمد لهم يد العون. وهكذا يا إخواني تجهدوا قبل أن تجدوا اليتامى ولهم دولة عند الله يوم القيامة، يقولون يا ربنا لقد نسينا المسلمون، لم يطعمونا ولم يمسحوا دموعنا ولم يمسحوا جراحاتنا، نسونا ونحن يتامى، ليس لنا أب وليس لنا أم وليس لنا نصير إلاك يا رب العالمين. نعم، فإذا كان اليتيم من أهل الطاعة يوم القيامة إذا دخل إلى الجنة يقول له الحق جل وعلا ارجع فانظر فأيها رجل تقاق في شربة ماء أو كساك أو أطعمك فخذ بيديه وأدخله الجنة يوم القيامة. نعم يا إخواني تجهدوا قبل أن تجدوا أنفسكم يوم العرض واقفون بين يدي الحق جل وعلا، ثم ينادي الحق جل وعلا على آدم يقول له يا آدم أخرج من ذريتك أضعف النار. يقول يا رب وما أضعف النار؟ يقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تدعن كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يأمر الحق جل وعلا كل من ضيع الأمانة سواء كانت أمانة اليتامى أو أمانة العهد والميثاق مع الله جل وعلا يأمر الملائكة أن يأخذوه إلى النار فيقول يا ملائكة الرحمن يا ملائكة الرحمن ألا ترحموني؟ فيقولون كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذا ما دخل في النار كلما دخلت أمة جعلت أختها جعلت أختها ثم بعد ذلك يتناوبون الحديث بينهم يقولون لماذا لا يلجأ إلى خزنة جهنم؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم لماذا يخفف عنا يوما من العذاب يوم من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال إذن نسأل مالكا. قالوا يا مالك ليقضى علينا ربك. يبحثون عن الموت ولا يجدون الموت. قال إنكم ماكثون. وورد في الأثر أن مالكا لن يرد عليهم إلا بعد 1000 سنة من النجاة. قالوا إذن نلجأ إلى الرحيم الرحمن. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا فأخرجنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فكان النداء الأخير وكان الجواب الأخير يسمعونه من الحق جل وعلا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. عياذا بالله اخسأوا فيها ولا تكلمون. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك يا عبد على مثل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعفو العصا للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلد سكانا. فاللهم أسر لليتامى يد الحانية تعطف عليهم وتدفع من مالك يا رب العالمين لهؤلاء اليتامى الذين تجرعوا غصص اليتم ولم يجد لهم رحيما سواك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم من كفل يتيما اليوم فارزقه صحبة النبي محمد. اللهم من كفل يتيما اليوم فارزقه صحبة النبي محمد. اللهم من كفل يتيما اليوم فارزقه صحبة النبي محمد. اللهم اقر عينهم بصحبة الحبيب محمد. اللهم اقر عينهم بصحبة الحبيب محمد. اللهم اقر عينهم بصحبة الحبيب محمد. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا